الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق لليوم 14 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو معالم التنزيل لأبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية. وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المصنف، إلى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل قوله تعالى: واتبعوا، يعني اليهود، ما تتلو الشياطين، أي ما تلت، والعرب تضع المستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبل، وقيل ما كنت تتلو أي تقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنه: تتبعوا وتعملوا به. وقال عطاء: تحدث وتكلم به على ملك سليمان، أي ملكه وعهده. وقصة الآية أن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات على لسان آصف بن برخيا، هذا ما علم آصف بن برخيا سليمان الملك، ثم دفنوها تحت مصلاه حتى نزع الله الملك عنه، ولم يشعر بذلك سليمان، فلما مات استخرجوها وقالوا للناس إنما ملكهم سليمان بها فتعلموا. فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم الله. وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم، وفشت الملامة على سليمان، فلم يزل هذا حالهم وفعلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه براءة سليمان. هذا قول الكلبي. وقال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت وغيره، فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل